ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلى الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذاه الناس وكان آخر ملوك حمير، وكان مشركا، وهو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى، وكانوا قليلا من 20,000، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان، فذهب واستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاشوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر. استقل الحبشة بملك اليمن وعليهم نيران الأميران أرياط وأبرهة، فاختلف في أمرهما وتشاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن أبرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزا، وخلف كل واحد منهما قناه، فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف، فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتوده مولى أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ. واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن، فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده، ويحلف ليطعن بلاده ويدزن ناصيته، فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجواب فيه من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله، وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن النظر إليها تكاد تسقط قلمسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة لأشرم، وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلى فأحدث فيها وكر راجعا. فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملك أبرهة وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هلا به. فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأجدوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد، فاحترقت وسقطت إلى الأرض، فتأهب أبرهة لذلك، وصار في جيش كثيف عن أمرا لئلا يصبه أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير البسة لم يرى مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 800 أفيال، فقيل 12 فيلا غيره فالله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقى الخائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب من مسيره أعظم ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد، فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر استصحبه معه، ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بعرض خصعم اعترض له نفيل بن حبيب الخصعمي في قومه شهران وناهس، فقاتلوه فهزمهم أبرهة